عمال ابص لهم واشهد ربنا على ظلم واسود ناس بنحبهم. يا عيني يا ليلي يا يا يا تاني يوم على بيت هاجرت بالورديتين، قلت لها انا اسف وهمشي بعدتين، ضحكت وقالت لي بهزر كل ده انا عارفه ان انت ما تجيش الا بكده. جاي بكلمها الشحن فصل.